أذكر لكم ما قيل في سبب نزولها أولا لتتفهموا معنى الآية. كان تميم الداري رضي الله عنه وعدي بن بدة في الجاهلية كانا تاجرين يتاجران من مكة إلى الشام، فخرجا وهما على كفرهما ومعهما رجل آخر، فحضرت الوفاة في الشام هذا الرجل ومعه أحسن ما يملك، ماذا يسمى؟ ومعه جام، والجام من الذهب، أراد أن يبيعه لملوك الشام فهو ذو قيمة كبيرة. فلما حضرت الوفاة قدم إليهما أمواله ومنها الجام هذا، وأوصاهما أن يبلغ أمواله إلى أهله بمكة. فلما وصل إلى مكة قدم ما ترك من مال واخفيا الجام وقالا هذا الذي ترك وليه. إذن فماذا يصنع أهل الميت؟ سكتوا، لكن قالوا إن لأخينا أو لابننا جاما من ذهب يبلغ ماله كثيرا، كيف؟ قالوا هذا. وتمضي الأيام ويدخل تميم الداري في الإسلام، أسلم. قال فأسلمت وتأثمت أي خبت من الإثم، فرددت نصف الذي أخذته من المال إذ باع الجام بألفي دينار أو درهم، فدفع 500 لأهل الميت خوفا من الله عز وجل، والآخر ما زال على كفره ابن بدع. إذن فرفعت القضية إلى رسول الله في المدينة، فأنزل الله تعالى هذه الآيات في القضية بالذات. فأنتم اسمع الآن الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم فيما بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إذا حضر أحدكم الموت أشرف عليه في سياقاته، ليس معناه شهادة الموت، شهادة بينكم، إذن اثنان يشهدان على ما ترك ووصى هذا الميت ذوى عدل منكم، وهذه قاعدة إلى يوم القيامة، لا تشهد إلا صاحب العدل، كتبت وصيتك أشهد عليها من هم معروفون بالعدل، أما المعروفون بالحيف والظلم والجور لا يحق لهم ذلك ولا يجوز استشهادهم. والآن المحكمة لا تقبل شهادة أي شخص، لا بد أن تثبت عدالته ولو بشاهدين يزكيانه. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم، من غيركم أي من غير المسلمين كأهل الكتاب، وهذا القول الراجح. وابن يقول من غيركم من قبيلة أخرى أو ناس آخرين، لكن الذي قال به إمام أهل السنة الإمام أحمد هو هذا، وهو أصح ما قيل، وإن خالفه الجمهور. من غيركم أي من أهل الكتاب، إن أنتم ضربتم في الأرض. أما في بلد الإسلام ما يجوز أن تستشهد كافرا، كيف يجوز؟ أهل الذمة يهود ونصارى تترك المسلمين وتأتي لتوصي وتشهد كافرين، ما يجوز هذا. لكن إذا كنت في بلاد الكفر في بريطانيا أو أمريكا ما تشهد؟ تشهد. إن أنتم ضربتم في الأرض، ما معنى الضرب في الأرض؟ بالعصا بالرجل. المسافر يضرب الأرض وإلا حتى يبكيها، ما يرفع رجل حتى يضع الثانية. عجب هذا القرآن الكريم. الضرب ما هو هكذا ولا لا؟ والماشي كم يضرب الأرض من مرة؟ 1000 مرة أو آلاف. والمراد من الضرب يعني هنا السفر للتجارة وغيرها. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، والموت أكبر مصيبة وأعظمها، لا مصيبة أجل منها. أصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. تحبسون الشاهدين إذا شك فيهما أو اتهما، ما اقتنع أهل الميت بشهادتهما، ماذا تفعلون بهما؟ تأتون بهما إلى المسجد وبعد صلاة العصر. أولا المسجد لأنه مكان قدس، ما يستطيع يهودي ولا نصراني ولا مسلم يكذب فيه، بل يرهب وترتع الفرائض. وبعد صلاة العصر بالذات، لأن هذا الوقت كما تعلمون ينزل فيه ملائكة الليل ويعرج ملائكة النهار بأعمال العبد التي عملها في نهاره وليله. وعند المحراب إذا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، أي يقولان بالله الذي لا إله غيره، ما ترك فلان إلا كذا أو ترك فلان كذا، فيقسمان بالله إن ارتبتم. هذا كله إذا شككتم، أما إذا ما شككتم في الشاهدين على الوصية ما هناك حاجة إلى، لكن إذا شككتم فلا حيل إلا هذا. إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان باقب، أي الشاهدان تحلفان يقولان لا نشتري بعهدنا وميثاقنا وإيماننا ثمنا ولو كان باقب ولا نكتم شهادة الله. لماذا؟ إذا لمن الآثمين كيف نرضى أن نأتم؟ شاهدا شككتم في أمرهما واستحلفتهما وحلفا وهكذا، بعد ذلك عثرتم على ما يدل على كذبهما، فإن عثرت عثر العثور بالرجل فجأة وقعتم على شيء كان مخفيا ما كان معلوما، فإن عثر على أنهما استحقا إثما بتحريف الشهادة أو الزيادة أو النقصان، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، ناتي برجلين آخرين يشهدان ويردان شهادة الأولين. ما عثرتم على شك بين الشكل ولا لا؟ ماذا نصنع؟ القاضي ماذا يصنع؟ يأتي اثنان منكم ويشهدان يردان شهادة الأوليان، وهذا هو العدل. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، إن إذا لمن الظالمين لو اعتدينا، يقولان هكذا. وترد القضية إلى أصحابها. وهذا الذي أنجزه رسول الله عند محرابه. فجاء من أهل مكة من شهد على رد شهادة الشاهدين وأخذ المال الذي وهو الجام وقيمة الجام. قال تعالى وقوله الحق ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهه. إذا كانوا يعرفون هذا وأنهم يعاقبون وأنهم يؤثون ويأتون المحكمة ويشهدون حال تجعلهم ما يشهدون بالباطل. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم والعياذ بالله. وأخيرا يقول لنا واتقوا الله أي خافوه فلا تعصوه لا بالخيانة ولا بشهادة الزور ولا بالقول الباطل ولا بالكذب ولا بالادعاء ولا بالافتراء ولا بأية معصية التي يترك واجب أو فعل حرام. واتقوا الله فإنه جبار ذو انتقام عزيز قهار. من وقف أمامه متجبرا متكبرا معاندا يقسم ظهره. واتقوا الله. وقال تعالى واسمعوا أيضا اسمعوا هذه التعاليم وطبقوها والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن فسق عن أمر الله ورسوله وخرج عن طاعة ما لا يهديه الله عز وجل ما أصبح أهلا للهداية. فليحذر المؤمن من الفسق فإن من فسق وفسق وواصل الفسق يصبح الفسق جبلة في نفسه وفطرة من فطرته ومن ثم لا يقبل الهداية ولا يهدي الله. فلهذا يجب أن نسارع إلى التوبة في كل لحظة ولا يحل تأجيلها ولا تأخيرها ولو بساعة. متى أذنبت عبد الله متى أذنبت أمة الله التوبة على الفور أستغفر الله أستغفر الله مع الدموع الحارة ما هي الباردة والإصرار على ألا نعود لهذا الذنب. صاحب هذه التوبة إن شاء الله ينجو. وأما الذي يذنب اليوم ويعيد غدا وبعد غد ويستمع على الذنب يصل إلى مستوى لا يهديه الله عز وجل حسب سنته. قال تعالى وقوله الحق من سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أي زمن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أيضا. عاف المستمعون مستمعات الفسق ما هو ترك واجب أوجبه الله أو رسوله أوجب فعله أو قوله أو اعتقاده فتركه عبد الله أو أمة الله فسق. فعل أو قول ما حرم الله ونهى عنه وتوعد عليه بالعذاب فعله فسق وخروج عن طاعة الله. فالفاسقون بكلمة أل والله لا يهدي القوم الفاسقين الضليعين في الفسق المتوغلين فيه المرتكبين له دهرا من الزمن لأنه أصبح من غرائزهم. قالت العلماء اللصوص الذين تعودوا السرقة تجده يسحبه العسكري أو البوليس بالسلسلة في يده في شارع عبد العزيز والعينية أنت تخاف تقول وهو في تلك الساعة يفكر كيف يسرق. تباسم ولا لا؟ أنت لما تشاهده وهو يجره البوليس إلى السجن تخاف تقول كذا تفكر. هو ماذا يفكر؟ كيف إذا رجع كيف يسرق؟ كيف يدخل يده؟ كيف يعمل كذا من أجل السرقة؟ لأن أصبحت ثقة أنه جبلة في نفسه لأنه تعود. وهكذا الزاني واللائط والكذاب والمنافق وقل ما شئت كل من تضرع في الفسق وتوغل فيه زمنا طويلا حاله هذه ولن يتوب، ما يقبل التوبة ولو تعرض عليه في أطباق الذهب. فلهذا أجمع المسلمون على أن التوبة تجب على الفور، لا يحل تأخيرها أبدا. ويكفي قوله تعالى إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من بعيد أو من قريب. لماذا؟ لأنه إذا توغل ما يرجع، فجر بنساء الناس، أكل أموالهم، أسفك دمام، كيف يرجع؟ ما عنده نفسية يرجع أبدا. هذا معنى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين. اسمعوا الآيات مرة ثانية. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، أعلمنا علمنا، قال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فأنتم الشرط وإلا لا؟ أما إذا كنا في بلاد الإسلام ما نأتي بشاهد كافر أبدا أو فاسق، لكن الضرورة. قال إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد، مات هذا إذا شك فيهما، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولا نكتم الشهادة شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهم، يبطلان تلك الشهادة بشهادتهما ويحلفان وعند المحراب، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لا شهادتنا أحق من شهادة وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. ذلك الذي سمعتم أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، والله لا يهدي، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهمتم شيئا؟ اسمعوا الشرح الآن بالتأني. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، ما زال السياق في إرشاد المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم إلى ما يكملهم ويسعدهم. أخونا القاموس جادله البارح الغافلون وقالوا كيف تقول الشاك، نحن نقول الشاك معلقة بعرقوب أو كراع أو رجلها، وأن تقول لا بد من الأمر بالمعروف عن المنكر إلا ما فيه نجاة. قلت له لو قلت لهم إذا اهتديتم مشروط وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والذي ما يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر اهتدى ضل وغوى. وقلت لكم وقلت له قل له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستقيم، أن توجد هداية لأمة بدونهما. إذا ترك الأمر بالمعروف عن المنكر ما هو إلا زمن والناس كلهم في الذنوب والمعاصي والآثام، ما ينجو أحد. وضربت لهذا أمثلة عدة، قلنا البلدية عندك الناس وإلا لا موظفون، البراميل والمساح وفي أيديهم، لو أن الكناسون أضربوا عن الكناسة وأصبح كل عجوز ترمي وسخة عند الباب، كل خادمة تحط عند الباب، يومين ثلاثة أسبوع عشر أيام شهر الأزقة كلها مزابل، ثم ينتشر فيها الذباب والوباء والمرض. سببه ماذا؟ قولوا. ما نهينا عن الموتى، كل سكت خلي. فأيما قرية أو أسرة يظهر فيها ترك معروف أو فعل مكروه ويسكت عنه، لا بد وأن يعتدي به وينتشر فيه. فلا هداية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ما زال السياق في إرشاد المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم إلى ما يكملهم ويسعدهم. ففي هذه الآيات الثلاث ينادي الله تعالى عباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم أي ذوي عدل منكم أي ليشهد، أي ليشهد اثنان، هذا الذي أراد أن يشهد ليشهد، نعم، أي ليشهد اثنان ذوي عدل منكم أي من المسلمين على وصية أحدكم إذا حضرته الوفاة، أو ليشهد اثنان من غيركم أي من غير المسلمين إن أنتم ضربتم في الأرض أي كنتم مسافرين ولم يوجد مع من حضره الموت في السفر إلا كافر. هذا ابن بدة وتم الدار كان كافرين، فلهذا أشهده مع الوصية. فإن أنتم ضربتم في الأرض أي كنتم مسافرين ولم يوجد مع من حضره الموت في السفر إلا كافر، فإن ارتبتم في صدق خبرهما وصحة شهادتهما، إن فرضنا هذا، فاحبسوهما أي أوقفوهما بعد صلاة العصر في المسجد ليحلفا لكم فيقسمان بالله فيقولان: والله لا نشتري بأيماننا ثمن قليلا، ولو كان المقسم عليه أو المشهود عليه ذا قربى أي قرابة، ولا نكتم شهادة الله إن إذن أي إذا كتمنا شهادة الله لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي وإن وجد أن اللذين حضر الوصية وحلف على صدقهما فيما وصاهما به من حضر الموت، إن وجد عندهما خيانة أو كذب فيما حلف عليه فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله قائلين: والله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لأيماننا أصدق وأصح من أيمانهما، وما اعتدينا أي عليهما باتهام باطل، إن لو فعلنا ذلك لكنا من الظالمين. فإذا حلف هذه اليمين استحق ما حلف عليه ورد إلى ورثة الميت ما كان قد أخفاه وجحده شاهد الوصية عند الموت كما تقدم. قال تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة عادلة لا حيف فيها ولا جور. وقوله تعالى أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي وأقرب إلى أن يخاف أن ترد أيمانهم فلا يكذبوا خوفا فظيعا. وقوله تعالى واتقوا الله، أي خافوه أيها المؤمنون فلا تخرجوا عن طاعته، واسمعوا ما تؤمرون به واستجيبوا لله فيه، فإن الله لا يهدي إلى سبيل الخير والكمال الفاسقين الخارجين عن طاعته واحذروا الفسق واجتنبوها. الآن تسمع إن شاء الله في هداية الآيات. قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا مشروعية الوصية في الحضر والسفر معا. ما معنى مشروعية؟ جائزة، ما هي واجبة. المشروعية كون هذا شرع الله عز وجل. مشروعية الوصية في الحضر والسفر معا، والحث عليها والترغيب فيها. والرسول أوصانا قال لا يبيتن أحدكم إلا ووصية عند رأسه. إذا كان له أو عليه ما من مؤمن عليه ديون أو له ديون إلا ولا يبيت ليلة إلا ووصية مكتوبة عنده، وذا عمل به المسلمون. عليك ديون للمؤمنين يجب أن تكتبها وتشهد عليها وتوصي، إذا مت أخذت من التركة. لا كأموال عند الناس كذلك حتى لا يضيع حق الورثة. الوصية مشروعة ومتأكدة ومرغب فيها أشد الترغيب، لكن لو ما فعلها ما يأتم. ثانيا فهمت وجوب الإشهاد على الوصية. إذا وصيت وأنت على سير الموت، فلان له كذا فلان له كذا، لابد وأن تشهد، هذا تلك الوصية. أما بدون الشهادة قد يردونها، فالموت بصحيح. هذا وجوب الإشهاد على الوصية. وآية البقرة بينت هذا، أشهدوا ذوي العدل منكم. ثالثا يجوز شهادة غير المسلم على الوصية إذا تعدى وجود المسلم. قد يقول قائل إذا كان المؤمن فاسق ما تقبل شهادته، فكيف إذا نقبل شهادة بريطاني أو فرنسي؟ الجواب للضرورات يحتاج. إذا كنت بين المسلمين لا يحل لك أن تشهد كافرا أبدا، حرام عليك. لكن إذا كنت بين كافرين ما يضيع حقوق الورثة، لا بد وأن تشهد ويجوز. وهذا الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله. نعم القاعدة العامة لا شهادة لفاسق، فكيف لكافر؟ لكن إذا كنا بين كافرين ولا وجود للمسلمين كما حدث، ما نأخذ بهذا؟ نأخذ بهذا. لا للشهادة أولى، للشهادة عن الوصية أولى، توقيعه هو هو. وجوب الإشهاد على الوصية. ثالثا يجوز شهادة غير المسلم على الوصية إذا تعذر وجود المسلم. تعذر أصبح لا يمكن، من غير ممكن. أنت في مستشفى في بريطانيا ما في مسلم، كيف تصنع؟ أو في ألمانيا أما يذهب الناس يعالجون ولاحت له حالات الوفاة وعليه وصايا يشهد اثنين من أهل المستشفى كافرين. وإذا أردنا أن نحلف الكافرين بما نحب بما يعظمان حتى بعيسى ومريم، لأنهم إذا كانوا يعظمون شخصا أو حال ما يستطيع أن يكذبوا معه. رابعا، استحباب الحلف بعد صلاة العصر تغليظا في شأن اليمين المسجد وعند المحراب وبعد العصر، فالمؤمن ترتعد فراسه يخاف من هذا الموقف، إذا في إيمان يتحرك إيمانه ويعترف بالحق ولا يكذب ولا يشهد في الباطل. خامسا، مشروعية تحليف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم أو شك، شاهدان شهدا على أن فلان قتل فلان أو خذل فلان، وشك القاضي قد يكونان كاذبين لإرادة كذا أو كذا، ماذا يصنع القاضي؟ مشروعية تحليف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم أو شك في صدقهم، لا بد وأن يستحلفهما وعند المنبر أيضا بعد العصر حتى لا تضيع حقوق المؤمنين والمؤمنات. نعم، اللذان عند الوصية شهدا فشككت أنت فيهما، فأتي أنت واحدا معك وأرد الشهادة. نعم، شككت قلت ممكن سرق شيء، ما سرق الجام، ماذا يفعل القاضي؟ ما كل من يشهد يصدق، لا سيما وهم كافران. أو ما فهمت؟ إيه، ما كان حاضرا عند الوصية وهذه الشهادة كانت لهما ومن أجلهما، فشك في من شهد يرفع عن قضية المحكمة، يقول نحن نشك في شهادة هذين الرجلين، أبونا ترك أكثر من هذا. تمام، هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، وأن يجعلنا من أهل القرآن والعمل به، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.